بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم هب لنا من لدنك رحمة وآتنا من لدنك توفيقا ورشادا وسدادا. أما بعد، إخواني الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جناته جنات النعيم كما جمعنا في هذا المقام الكريم وفي هذا المسجد المبارك نتدارس شيئا من العلم الشرعي بعد هذه الفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا وإياكم فيه ممن رفع عمله. إخواني الكرام، بما أن إخوتنا إن شاء الله تعالى سيوزعون المتون بإذن الله تعالى مساء هذا اليوم، فلعلنا إن شاء الله تعالى نبدأ في قراءة الكتاب بإذن الله تعالى من الغد، متن الكتاب بعد أن توزع المتون إن شاء الله تعالى. ولكن لعلنا نأخذ اليوم عدد من المقدمات الفقهية أو الشرعية التي ربما تكون إن شاء الله تعالى نافعة لطالب العلم أثناء درسه للعلم الشرعي عموما وأثناء درسه للدرس الفقهي خصوصا. إخواني الكرام، لا شك أن طلب العلم عبادة من أشرف العبادات، والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله المزيد من العلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. وشرف الله سبحانه وتعالى أهل العلم، فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وذكر في هذه الآية الشريفة الكريمة صفتهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو العلم. فوصف الله سبحانه وتعالى أهل العلم بأنهم يعبدونه ويخافونه، وأنهم قانتون ساجدون قائمون يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أثر من آثار العلم المبارك. وفي كتاب الله الكريم يوصف الإنسان بالوصف النافع الحسن إذا تحقق له أثره، فيوصف الإنسان بالعلم إذا تحقق له أثر العلم، ويوصف بالسماع إذا تحقق له أثر السماع، ويوصف بالعقل إذا عقل وانتفع بعقله. وأما الإنسان الذي لا يعقل أو يعقل ولا ينتفع بعقله ويسمع ولا ينتفع بسماعه لآيات الكتاب والسنة، أو يتعلم علوما شرعية ولكن لا ينتفع بها، فهذا في واقع الأمر ليس بعالم وليس بعاقل وليس بمستمع لنصوص الكتاب والسنة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. مع أنهم كانوا بآذانهم يدركون أصوات القرآن وكلمات القرآن وكانوا يفهمونها بعقولهم، ولكن ما كانوا يعملون بأثرها، فلذلك لم يعتبروا من السامعين العاقلين. وكذلك العلماء أهل العلم الذي لا ينتفع بعلمه أو يكون علمه ضررا عليه ووبالا، فهذا ليس من العالمين، بل هذا من الجاهلين، بل هو من أجهل الجاهلين الذي لا ينتفع بعلمه. والعلم أيها الإخوة الكرام ينقسم إلى علم نافع وعلم ضار وعلم لا يضر ولا ينفع. هذا من حيث العلم، فهناك علوم نافعة تنفع الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وفي إقباله على الله سبحانه وتعالى، مثل علوم الشريعة. علوم الشريعة بشتى أنواعها، العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم باليوم الآخر، العلم بصفات الله جل جلاله، العلم بالفقه وهو الصراط المستقيم الذي يبين للإنسان طريق الحق وطريق الباطل، العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، العلم بفضائل الأعمال التي تحث الإنسان على الخير، العلم بالأذكار الشرعية والأدعية الشرعية، كل هذه العلوم النافعة التي تنفع الإنسان. وهناك علوم ضارة تضر الإنسان، يكون الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى فيقرأ أو يعرف بعض هذه العلوم والمعارف والعياذ بالله تصده عن طريق الله أو تضعف سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه العلوم الضارة التي تضر الإنسان وتؤخره في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى علوم أهل البدع والضلال وروايات المجون والفسق والضلال، كتب المبتدعة، كتب الكلامية التي لا تعظم الله حق تعظيمه ولا تصفه بما ينبغي له سبحانه وتعالى، أو غيرها، الكتب العلمانية أو الليبرالية أو غيرها، هذه الإنسان إذا قرأها أو تعلمها أو أكثر من القراءة فيها لا يلبث إلا أن تخف وتقل عبوديته وسيره لله شيئا فشيئا، وربما وهذا قد حصل أعرض الإنسان عن سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وربما والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى يجيرنا وإياكم، ربما الإنسان ترك دينه وارتد والعياذ بالله، كلها بسبب هذه العلوم الضارة. هذه أضر شيء على المسلم، على طالب العلم، على الملتزم، على الإنسان، على الحريص، على المسلم عموما، تصده عن مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. وش فائدة أن الإنسان يقرأ كتاب أو كتابين أو ثلاث كتب أو ديوانا شعريا أو رواية أو قصيدة أو يسمع فيلما أو غير ذلك، ويكون هذا الشيء الذي سمعه أو قرأه أو فهمه أو تعقله أو هذه النظريات التي جلس يقرأ فيها تكون وبالا عليه ومؤخرا له عن دخول الجنة ومؤخرا له عن الدرجات العلى؟ لا شك أن هذا نوع من الضرر، وربما والعياذ بالله كانت موبقة له في النار والعياذ بالله. فلا شك أن هذا نوع، لا شك أن هذا ضرر، ضرر عظيم. النوع الثالث من العلوم، العلوم التي لا تنفع الإنسان في دينه ولا تضر الإنسان في دينه، بل ربما كان الإكثار منها مشغل الإنسان في حياته، مثل أخبار الناس وتواريخهم وقصصهم وأشعارهم ونكاتهم وضحكهم وغيرها، والرسائل هذه والعلوم مثلا الكيميائية أو الفيزيائية أو غيرها، الرياضية أو غيرها، التي ربما الإنسان لا يستفيد منها في يعني الاعتبار بآيات الله سبحانه وتعالى، فهذه علوم مباحة، لكن الإنسان استفاد منها في الاعتبار والاتعاظ بآيات الله سبحانه وتعالى لا شك أنها تكون نافعة في حقه. فهذه علوم مباحة، علوم مباحة. فصارت العلوم عندنا ثلاثة أنواع، علوم نافعة كلما استزدت منها قربت من الله سبحانه وتعالى وازددت همة في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العلم النافع. ما معنى العلم النافع؟ معناه الذي ينفع المسلم في مسيره إلى الله. لأن النفع أيها الإخوة الكرام يختلف. فالتاجر مثلا إذا أخبرته بمعلومة تقول له ترى هناك مورد ولا مصدر فلاني في البلدة الفلانية يخفض لك السعر يعني 10% ولا 20%، كانت هذه المعلومة نافعة له في تجارته ولا لا؟ نافعة له في تجارته. فإذا قيل في الشريعة العلم النافع معناها نافعة له في إيش؟ في تدينه وعبوديته لله سبحانه. إذا قيل في الشريعة النفع معناها النفع في إيش؟ مو في التجارة ولا النفع في غيرها من شؤون الدنيا، لا، مراد النفع في أمر الآخرة. فالنافع من العلوم ما كان موصلا ومقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان إذا نظر في هذه العلوم اليوم التي يتداولها الناس في كتبهم وجرائدهم وأخبارهم وقنواتهم ورواياتهم وغيرها كثيرة جدا، النافع منها الذي يرفع الإنسان عند الله درجاته ويقربه إليه قليل، بل حتى في الكتب المنسوبة إلى علوم الدين هناك في هذه الكتب المنسوبة إلى علوم الدين كتب نافعة، هناك كتب ضارة، يكون بعض الكتب فيها من البدع والضلالات وإن كانت منسوبة إلى علوم الدين، ما يؤخر الإنسان في سير الله سبحانه وتعالى. طيب، هل معنى كون أن العلم نافع معناه أنه انتهت القضية هنا؟ لا، ما انتهت القضية هنا، لابد في دراستك لهذه العلوم النافعة، لابد في دراستك لهذه العلوم النافعة من أن تهيئ قلبك وعقلك وحسك وسمعك وبصرك، أن تهيئها للانتفاع بهذه العلوم. فإن كون العلم في نفسه نافعا لا يعني أنك أنت سوف تنتفع منه. الغيث أليس بنافع على البلاد والعباد؟ نافع، ولكن متى ينفع؟ إذا صادف محلا قابلا للانتفاع، فإذا نزل على محل قابل للانتفاع نفع، لكن أحيانا ينزل في صبخة ولا في صحراء ما تفرق نزل فيها غيث ولا ما نزل فيها غيث، ما تنتفع، لأن الأرض نفسها غير مهيئة وغير قابلة للانتفاع. فإذا ينتفع الإنسان بالعلم النافع لابد أن يهيئ قلبه للانتفاع بهذا العلم. كيف يهيئ قلبه للانتفاع بهذا العلم؟ بمعنى أن يحضر نفسه ويهيئ قلبه لاتباع أمر الله واتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون في قلبه إذعان وتسليم وطاعة وإيمان بهما، وأن يتلمس من خلال كلام الله وكلام رسوله ومن خلال كلام أهل العلم وهذه العلوم النافعة أن يتلمس ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيقبل عليه. لأن بعض الناظرين أيها الإخوة في كتب العلم الشرعي أو في القرآن أو في السنة ينظر إليها بقصد إيش؟ قصد اتباع الهوى، كيف يثبت رأيه وكيف يثبت هذه الفكرة وكيف يثبت هذه الضلالة وكيف يستطيع أن ينفذ وكيف يتعرف على الخلاف. يعني أضرب لكم مثال، هناك من الناس مثلا، ونحن الآن في علم الفقه، هناك من الناس من يستخدم علم الفقه لماذا؟ للتحلل وللتخلص من العبوديات الشرعية. موجود هذا ولا لا؟ موجود. فتأتي إذا نصحته بنصيحة مثلا قال لا يا أخي ترى هذه المسألة أنا حقيقة سمعت فيها خلاف، خلاص أنا بتركها، ما دام أن فيها خلاف، بعض الناس قال مثلا هذا واجب، بعض الناس قال هذا مستحب، خلاص مستحب خلاص نتركه، بس نتركه. ويقول هذه المسألة فيها خلاف مكروه ولا مباح، خلاص، ويرتكب هذه المكروهات وهذه الأشياء. ليش؟ باعتبار أن إيش؟ أن فيها خلاف. الآن علم هذا الشخص بهذا الخلاف الفقهي هل هو في حقه نافع ولا ضار؟ ضار، أخره في طاعة الله وفي عبودة الله. فلما ربما أنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى بطريقة معينة، فجاء شخص قال ترى لا هذه مسألة فيها خلاف، فترك هذه العبودة، قال خلاص ما فيها خلاف. مثلا كان هذا الشخص مثلا يعفي لحيته اقتداء بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فجاء شخص ترى قال يا أخي عفاء اللحية ترى في خلاف، ترى في ناس يقولون مو بواجب، قال خلاص في ناس يقولون مو بواجب، قالنا قال خلاص دخلنا إيش؟ نتخلص من هذا الأمر. فهذا الآن صار هذا الخلاف في حقه ضرر، فترك الاقتداء بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه قال فيها خلاف. خلاص جاء واحد قال يا أخي ترى الموسيقى يحللونها بعض الناس وفيها خلاف ولا تشدد فيها، ما كان يسمع الموسيقى ولا كان يسمعها ويتوب إلى الله، ترك التوبة. وإذا كان ما يسمع صار يسمعها، قال خلاص فيها خلاف، ما دام فيها خلاف. لاحظ هذا الشخص تضرر بهذا الخلاف الذي سمع. ليش؟ لأنه صادف هذا العلم، صادف إيش؟ محل غير قابل للانتفاع، محل يريد التحلل من هذه الواجبات أو المحرمات أو المكروهات والمستحبات. فلما صادف هذا الخلاف أو هذا العلم من أنواع العلوم صادف محل فاسد، صار ضار في حقه، مع أنه من العلوم الشرعية أو الآيات الشرعية أو السنن الشرعية قد تكون نافعة في حق غيره، فتضرر والعياذ بالله. لذلك أعظم العلوم نفعا القرآن الكريم، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى عن كتابه الكريم أنه ينتفع به ويهتدي به المتقون، والذين في قلوبهم مرض يمرضهم ويزيدهم رجسا إلى رجسه. ليش؟ لأنه صادف محل غير قابل للانتفاع. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وإذا ما أنزلت سورة، والسورة من القرآن الكريم لا شك أنها أعظم العلم النافع. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فلما صادفت هذه السورة قلوبا مؤمنة زادتها إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والعياذ بالله، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. مع أن السورة من القرآن أعظم العلم النافع، لكن لأنها صادفت قلبا مريضا والعياذ بالله فزادته والعياذ بالله رجسا إلى رجسه. فلذلك القضية الأولى أن العلم يكون نافعا ولا يكون ضار. القضية الثانية أن الإنسان ينبغي له أن يهيئ قلبه ونفسه وعقله وفكره للانتفاع بهذا العلم النافع. فإذا سمع آيات الله سبحانه وتعالى تتلى عليه، وإذا سمع هذه المواعظ وهذه الذكر، وإذا سمع هذه الأحكام الشرعية كان حريصا على تعلمها والتعرف عليها والعمل بها وتدبرها، ولا يكون فقط أصلا حين سماعه للعلم لا يريد العمل به أو ليس حريصا على العمل به، أو أنه يستمع لهذا العلم فقط لأجل زيادة الرصيد الثقافي. لا، ما في شيء في الدين اسمه زيادة الرصيد الثقافي، فيه العمل بالعلم، أن الإنسان يعلم آية من كتاب الله، يعلم سنة من سنة رسول الله، يعلم حكما شرعيا فقهيا، يعلم شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى، يعلم شيئا من اليوم الآخر، يعلم أي شيء، فيتعبد لله سبحانه وتعالى به ويتعبد لله على وفقه، ويكون همه وشغله أن يسأل نفسه كيف أنتفع بهذا العلم، كيف أنتفع بهذا، وكيف أطبقه، وكيف أعمل به، وكيف أعبد الله سبحانه وتعالى به. هذا يكون إنسان في حقه نافع. والله سبحانه وتعالى يزيد صاحب هذا النهج، يزيده علما إلى علم، ويزيده هدى إلى هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. كلما ازداد عملا و هداية يزيد الله سبحانه وتعالى. أما الذين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما اهتدى الإنسان يزيد الله سبحانه وتعالى هداية. وقال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كلما انحرف عن شيء من العلم الذي يعرفه والذي يتعلمه وأعرض عنه أو تضرر به أو زاغ عنه يزداد العياذ بالله زيغا إلى زيغه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك الإنسان حقيقة هذه قضية مهمة له في عبودية لله سبحانه وتعالى وفي منهجية طلبه للعلم وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نريد أن ننتقل بعد هذه المقدمة عن العلم النافع إلى مقدمة ثانية وهي منزلة علم الفقه. علم الفقه أيها الإخوة هو من أجل علوم الشريعة وأهمها. ما هو علم الفقه؟ من يعرف لنا علم الفقه؟ أو يبين لنا ما هو؟ نعم تفضل. أي نعم معرفة الأحكام الشرعية العمل. أحسن. علم الحلال والحرام. أحسن. طيب أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. معرفة الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. طيب كل تعريفاتكم طيبة ما شاء الله. نعم في أحد آخر؟ طيب علوم الشريعة شجرة باسقة متنوعة تستقي أصولها من القرآن الكريم. أصولها ودلالاتها وقياساتها ومصالحها وغيرها تستقيها كلها من القرآن الكريم. هي شجرة باسقة متنوعة متنوعة الجذوع والأطراف. فالآن أحد جذوع هذه الشجرة علم الفقه. هذه شجرة العلوم الشرعية. ما هو علم الفقه؟ مثل ما تفضلتم هو علم يعنى بالأحكام الشرعية العملية. وش معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن الفقهاء في درسهم الفقهي وفي كتابهم الفقهي لن تجدهم يتحدثون عن الأعمال القلبية. فلا يتحدثون مثلا عن الخوف والرجاء والمحبة والإخبات والإنابة والتوبة. لا هذه أعمال قلوب. طيب وإنما يتحدثون عن الأحكام العملية الظاهرة البدنية الظاهرة. فيتحدثون عن أحكام إيش؟ أحكام الأبدان لا أحكام القلوب. واضح هذا النقطة الأولى. لأن الإنسان إذا يبغى يدرس الدرس الفقهي لازم يعرف ما هو مقبل عليه وش معنى الفقه. طيب فيتحدثون الفقهاء يتحدث الفقهاء عن ايش؟ احكام الصلاه والحج والبيع والشراء احكام الاعمال الظاهره. وربما تحدثوا عن الاحكام الباطنه تبعا للاحكام الظاهره. يعني مثلا يتحدث عن نيه الصلاه انها والله يعني بها كذا صلاه الظهر او صلاه العصر او غيرها. لكن لا يتحدثون عن النيه باعتبار المطلوب أو المراد أو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى أو الشرك في النية بمعنى الرياء والسمعة. لا هذه ليست مجال حديث الفقهاء. هذه الفقهاء يتحدثون عن أحكام أعمال الأبدان الظاهرة. واضح هذه؟ طيب وفي أعمال الأبدان الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع والشراء والنكاح والطلاق هذه الأحكام الظاهرة يتحدثون عنها كذلك من زاوية محددة وهي زاوية أخونا قال هنا علم الحلال والحرام زاوية حلها وحرمتها أو استحبابها أو كراهتها زاوية الأحكام لا يتحدثون عن فضائلها. لذلك ما تجد مثلا في يعني غالبا نحن نتكلم عن الغالب لا تجد في كتب الفقه مثلا فضائل صيام النافلة وفضائل صيام التطوع وفضائل صلاة الليل وفضائل صلاة الضحى. لا خلاص يقول لك مثلا أنه هذه الصلاة حكمها سنة هذه الصلاة حكمها مستحب هذه الصلاة حكمها واجب هذه الصلاة حكمها هذه الصلاة لم تثبت فهي بدعة وهكذا. يعطيك الأحكام أحكام الحلال والحرام الاستحباب والكراهة. لكن لا تتصور منه مثلا، لا تتصور من الفقيه أو الدرس الفقهي أو الفقه أو علم الفقه أن يعطيك هذه، وإن كان بعض مثلا طلبة العلم في كتبهم أو في درسهم أنهم يطعمون هذه الأعمال الظاهرة ببيان فضائلها، وهذا لا شك أنه حسن وجيد، يعني محاولة لتتميم علم الفقه بما هو نافع للطالب في الدرس أو للقارئ في الكتاب. طيب، لكن هي ليست من مادة علم الفقه. طيب، إذن لاحظتم أنها علم الفقه يتحدث، لماذا نحن نقول هذا الكلام؟ حتى إذا عرف طالب العلم ما هو نوع الكتاب الفقهي وما الذي يتحدث عن الكتاب الفقهي، أفاده ألا يتوقع من الكتاب هذا ما ليس فيه. والأمر الثاني أفاده فائدة أخرى، وهي أن الإنسان يحتاج أن يكمل الفقه بما يحتاج إليه. بعض الناس يظن أنه إذا درس درس الفقه هذا أنه خلاص يعني اكتمل في حقه علم الشريعة. نقول لا، كم من إنسان يعرف أن مثلا الصلوات هذه الفرائض أنها واجبة، ويعرف أن الزكاة مقدارها كذا، ولكن ما يخرج الزكاة، موجود ولا لا؟ موجود. فهذا ما نقصوا فقه، نقصوا ها؟ هي نقصوا موعظة وفضائل وترغيب وترهيب، صح ولا لا؟ وفي بعض الناس كذلك يعرف أن مثلا صيام 3 أيام من كل شهر هذه مستحبة وثبت بها الحديث، ثبت بعدد من الحديث الصحيحة، مع ذلك ما يطبقها. موجود هذا ولا لا؟ موجود. ليش؟ هل ينقص علم بالحكم؟ ما ينقص علم بالحكم، وش اللي ينقصه؟ ها؟ أي أحسنت، ينقص فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، حتى أنه يحث نفسه على العبودية لله سبحانه وتعالى. واضح هذا ولا لا؟ طيب، هناك إنسان حريص على العبودية لله سبحانه وتعالى، مثلا نفترض أن امرأة حريصة على طاعة الله جزاها الله خير، فذهبت إلى البيت الحرام، ولكنها مثلا حاضت في أثناء طوافها، فهي أكملت طوافها وأكملت سعيها وتحللت، فنقول لا، هذا ينقصها جهل في العبادة الشرعية، لأنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، ما يجوز لها، فمجرد الحيض يجب أن تخرج من المسجد، وإن كانت حائضا أصلا من قبل الدخول المسجد فلا يجوز لها أن تدخل المسجد أصلا. في حرصها ينقصه الفقه الحلال والحرام، حرص هذه المرأة ينقصه الفقه والعلم بالحلال والحرام. إذن أحيانا الإنسان ينقصه التفقه والعلم بالحلال والحرام، ما يوجد بعض الناس أو بعض الطوائف هداهم الله يقتل نفسه، يفجر نفسه، موجود في مسجد ولا في مسلمين ولا موجود ولا لا، هو يظن نفسه بهذا العمل أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في واقع الأمر يتقرب إلى النار والعياذ بالله. فهذا ينقص علم شرعي، وينقص استشارة العلماء، ربما يكون هو في نفسه، ربما بعضهم، لأن بعضهم يكون والعياذ بالله منافقين ولا غيرهم، وبعضهم لا، يكون مثلا يقول والله أنا حريص على الخير وأنا أريد الخير، ولكن هل يعرف طريقه؟ لا، ما يعرف طريقه للأسف، فينحرف والعياذ بالله في طريقه، فهذا ينقص تفقه وعلم بالطريق الشرعي الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني قتل نفسه في مسار يظنه جهادا، وهو في واقع الأمر ليس بجهاد، بل يكون من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وأحيانا إنسان يعرف الطريق الشرعي الصحيح، يعرف فضل الصلاة، يعرف فضل صلاة الليل، يعرف فضل السنة الراتبة، يعرف فضل التبكير للمسجد، لكن ما يطبقها. ليش؟ ها؟ مو بنقص الفقه عنده اللي هو العلم بالأحكام الشرعية، يعني عارف أنه التبكير للصلاة أنه مستحب وأنه سنة، وعارف أنه صلاة الليل مستحب وأنه سنة، لكن وش ينقص؟ ينقصه علم الفضائل والترغيب والترهيب. لذلك كل إنسان أيها الإخوة الكرام ينبغي له أن يكمل نفسه من علوم الشريعة حتى يعبد الله على بينة، ويعبد الله على علم، ويترقى في عبوديته لله سبحانه وتعالى. لا يمكن إنسان يترقى في عبودية الله سبحانه وتعالى إذا كان يعبد الله على جهل والعياذ بالله، ينحرف فيزداد، يتعلم من علوم الشريعة، يتبين له الطريق الصحيح، ويتعلم من علوم الفضائل والإيمان والترغيب والترهيب ما يحثه على سلوك هذا الطريق الصحيح. إذن فائدة أن نعرف حدود علم الفقه أن الإنسان لا يتطلب من علم الفقه ما ليس فيه، وأن الإنسان لا يستغني بعلم الفقه عن غيره من العلوم التي يحتاجها في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. وخطير أن الإنسان حقيقة لا يتوازن في العلم الشرعي، خطير. يصير إنسان يقول والله خلاص أنا أعرف الفقه ودرست المذاهب الأربعة والحلال والحرام وكل شيء، ولكن ليس عنده من الإيمان ما يحثه على خلاص يصير يستخدم هذه المذاهب الأربعة والحلال والحرام والخلافة والقياس، يستخدمها في غير ما وضعت لأجله، يستخدمها في الفسوق والعصيان والعياذ بالله. أو أن إنسان يقول لا خلاص أنا أقرأ الفضائل والترغيب والترهيب وكذا، ولكن ما يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا إنسان قد يقتل نفسه والعياذ بالله ويودي بنفسه في مزالق النار، وهو يظن نفسه أنه يتقرب إلى الله أو أنه غير ذلك. ذلك خطير هذا الأمر، لابد الإنسان يتوازن، يعرف ويدرس الفقه الشرعي ويدرس الأحكام الشرعية ويدرس الفضائل الشرعية هذا التوازن أنى للإنسان به. كيف يحصل الإنسان؟ هذا التوازن موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه العلوم النافعة، يعطيك العلم الذي تحتاجه، يعطيك العلم الذي ينفعك، يعطيك ما يكمل هذا العلم، يعطيك الحكم الشرعي والفقه الشرعي، ومعه الموعظة الشرعية والذكرى الشرعية، ويعطيك مع هذه الأحكام قصص الأولين التي تعتبر بها، ثم يعطيك قصص الآخرين أصحاب الجنة وأصحاب النار التي تحثك وترغبك وترهب. فلذلك القرآن الكريم ما وضع كأنه كتاب قانوني، مواد قانونية في بيان الأحكام الفقهية، لا ليس كذلك، أنه المادة كذا والمادة كذا تنص على كذا، لا القرآن مو كذا. القرآن دمج فيه الحكم الشرعي مع الموعظة الشرعية مع الذكرى مع الترغيب مع الترهيب مع قصص الأولين والآخرين مع صفات الله جل جلاله، جمع لك هذه العلوم الشرعية النافعة، جمعها لك جمعا عجيبا. فأنت إذا قرأت كلام الله سبحانه وتعالى تهتدي به، لا تلبث إلا أن تزداد هداية وتوفيقا وإحسانا. وهذه حقيقة فائدة ارتباط طالب العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. دائما إذا ارتبط طالب العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى تجده مبارك في علمه، موفق، معان، ينتفع، نافع. وإذا انفصل طالب العلم عن كتاب الله سبحانه وتعالى صار إيش؟ صار عنده خلل، عاد بس دور الخلل فين، هنا ولا هنا ولا هنا ولا، بس في مشكلة. ليش؟ لأنه انفصل بعلمه عن كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وصف كتابه الكريم بأنه مبارك، وصف كتابه الكريم بأنه هدى، وصف كتابه الكريم بأنه إيش؟ ذكرى، وأنه رحمة، وأنه نور، وأنه فرقان. كل هذه أوصاف عظيمة، كيف يغفل ويعرض عنها طالب العلم؟ لذلك العلم، أنت طالب للعلم، والعلم هو كتاب الله وما تفرع عنه. لذلك لا بد لطالب العلم أن يكون طالبا لكتاب الله سبحانه وتعالى، يتعرف على معانيه وتفسيره وآياته وأحكامه، ويهتدي به ويستهدي به. طيب، إذن هذه منزلة الفقه في العلوم الشرعية. الفقه قلنا هو علم يبين الحلال والحرام، المستحب والمكروه، في ماذا؟ في الأعمال الظاهرة. وهذا في الحقيقة يقودنا إلى أمر مهم، وهو أنه يحتاج الإنسان أن يتعلم علم أعمال القلوب. الإنسان الذي يقرأ الفقه فقط ويركز عليه ويترك ما عداه من العلوم، معناته أنه أهمل قلبه، معناه أنه أتقن صفة الصلاة لكنه ضعيف في الخشوع في الصلاة. كيف تخشع في الصلاة؟ وكيف تحضر قلبك في الصلاة؟ كيف تنتفع بالصلاة؟ هذه أعمال قلوب. الخشوع عمل قلبي ولا لا؟ الخشوع والذل والإخبات والإنابة عمل قلبي. فالإنسان إذا ركز على الأعمال الظاهرة من خلال الفقه تجده يصلي صلاة من حيث الظاهر مستقيمة وطيبة. طيب، ومن حيث الخشوع الذي في القلب الباطن ضعيفة. لا، لابد الإنسان يجمع بين، لابد يجمع بين أمرين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لذلك لابد الإنسان، طيب لو جاء إنسان قال وخاشع في الصلاة ولكنه ارتكب بعض المنهيات الظاهرة، فرضا أنه في سجوده قد افترش ذراعيه كما افتراش الكلب. كيف افتراش الكلب في الصلاة؟ أن الإنسان يلصق مرفقه هذا بالأرض ويده بالأرض، يصير الذراع هذه ملصقة بالأرض، هذه هيئة مكروهة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فنقول يا أخي تعال أنت مع خشوعك جزاك الله خير واهتمامك بعمل القلب، ترى لابد أنك تعرف أحكام الأعمال الظاهرة حتى أنك تجمع بين خشوع القلب وصحة العمل الظاهر. هذا التكامل الشرعي. طيب، إذن طالب الفقه لابد له أن يعرف أعمال القلوب كيف يقبل على الله سبحانه وتعالى، ولابد له أن يعرف أعمال أو علوم الآخرة وعلوم صفات الله جل جلاله. هذا الذي نريده بعلوم الشريعة. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مقدمة ثالثة. المقدمة الأولى كانت على العلم النافع، وذكرنا المقدمة الثانية أن علم الفقه هو من العلوم النافعة للعبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نتكلم في المقدمة الثالثة كيف يطلب الإنسان علم الفقه، كيف يطلب الإنسان علم الفقه. بما أن درسنا هذا من دروس الفقه، من المهم أن يعرف الإنسان كيف يطلب علم الفقه. لا شك أن لكل علم من علوم الشريعة طريقته وخصائصه التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، ومن هذه العلوم علم الفقه. علم الفقه أيها الإخوة إذا تأمله الشخص وجد علم كبير جدا. ما هي الأعمال الظاهرة، أعمال الأبدان الظاهرة التي نريد أن نتطلب أحكامها؟ أعطونا أمثلة لها. أعمال الأبدان الظاهرة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، صح ولا لا؟ هذه أعمال في العبادات، وبر الوالدين وصلة الأرحام والزواج والنكاح والطلاق، هذه في الأعمال الأسرية والاجتماعية. هناك أعمال تجارية، وش الأعمال التجارية؟ البيع والشراء والإجارة والوظيفة والعمل والبنك وإلى آخر، هذه أعمال تجارية. وهناك أعمال محرمة، مثلا والعياذ بالله، مثلا مثل السرقة والزنا وغيرها، هذه كذلك من الأعمال التي نهت الشريعة عنها. إذن هذه لاحظوا أعمال كثيرة، والأعمال تتجدد، والأشياء والمعاملات تتجدد. فهل أعمال الناس اليوم التجارية مثل أعمالهم قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة أو 300 سنة؟ مختلف. طيب، من المعاملات التي يبحثها علم الفقه الأحكام الظاهرة مثلا الأشياء، المعاملات الطبية، الجراحات الطبية وأنواعها والأدوية وأنواعها طيب من المعاملات التي يعنى بها الأطعمة والذبائح والصيد، هذه كلها أشياء أعمال ظاهرة. كل هذه اللي هي الأعمال الظاهرة، هذه العبادات والمعاملات والطب والمصارف والبنوك والجنايات والحدود وغيرها من الأعمال، والنكاح والطلاق والخلع، هذه كلها أعمال ظاهرة، كلها لها أحكام شرعية. الإجارة والوظيفة والحوالة والهبة والعتق والآخر، هذه كلها أحكام، لها أحكام، أعمال ظاهرة كثيرة جدا. لذلك الفقه من أوسع علوم الشريعة ومن أكبر علوم الشريعة. كم تتوقعون في مسألة في الفقه؟ ها؟ كم تجي مسائل الفقه؟ ها؟ 20,000. ها؟ إيش؟ أحسنت، لا حصر له. اليوم لو تبغى تحصر اليوم مثلا بتقول مثلا 10,000 مثلا، بكرة زادت، تزيد ولا لا؟ بكرة تزيد، لأنه يحصل أشياء جديدة، خصوصا مع هذه الأيام ما شاء الله تبارك الله، يعني الأشياء الجديدة هذه ما عاد الواحد صار يلحق عليها، فتحصل أشياء جديدة، صح ولا لا؟ إذن مثل ما قال أخونا الكريم، أعمال يعني الفقه أحكامه الشرعية متعلقة بماذا؟ بأعمال هي أعمال البشر والناس، متجددة وحادثة ولا تنتهي. فلذلك هذا الاتساع لعلم الفقه ربما جعله يعني مما يحتاج من طالب العلم إلى همة أكبر وأعلى، وجعله أصعب من غيره من العلوم. ليش؟ لأنه متسع. طيب، هذه جانب، هذا جانب. الجانب الثاني، هذا الاتساع طبعا من الخطأ، الواحد يقول والله خلاص أنا بحفظ كل هذه المسائل وبحفظ كل الأقوال اللي فيها، مثلا في 10,000 مسألة ولا 20,000 مسألة، لا أنا بحفظها كلها وبحفظ كل الأقوال التي فيها وبحفظ كل الأدلة التي فيها وبحفظ الراجح الذي فيها وبحفظ، ما تحفظ إيش وتخليه؟ هل بتحفظ كتب المذاهب الأربعة والفقه والخلاف والأدلة؟ ما ذلك. الإنسان إيش يحتاج؟ لابد إلى طرق في تعلم علم الفقه. لذلك نشأ عندنا عدد من العلوم الشرعية الفقهية التي تساعد طالب العلم على درس الفقه أكثر من غيره من العلوم. لذلك نشأ مثلا علم أصول الفقه، علم قواعد الفقه، علم الفروق الفقهية، الأشباه والنظائر مثلا، هذه كلها علوم، علم الفروع أو التفريع الفقهي، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الفروع، علم الخلاف الفقهي، الجدل الفقهي، المناظرة الفقهية، كلها ليش هذه؟ التعريفات الفقهية أو المصطلحات الفقهية، هذه كلها أفردت بالتصنيف والبحث، تاريخ الفقه، مناهج الفقهاء، مذاهب الفقهاء إلى آخر، هذه كلها إيش؟ أفردت بالتصنيف. لاتساع علم الفقه كذلك نشأ عندنا ما يسمى بالمدارس والمذاهب الفقهية. هذه المذاهب الفقهية نشأت في القرن الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر أصحابه في البلدان وصار لكل واحد منهم طلاب. ولا شك أن الناس مو بكل إنسان نسخة من الآخر، لا، في بينهم اختلافات وفي بينهم اتفاقات. فانطبع لكل أحد من الصحابة مثلا أو لكل مثلا تابعين وأصحاب يدرسون عنده، يعني تفقهوا بفقهه وتمثلوا مدرسته بحكم طول المعاصرة والدرس معه، فاصطبغت مدرستهم بطريقة معينة، صار لهذه المدرسة نكهة كذا مختلفة عن طريقة ومدرسة الصحابي أو التابعي الآخر، وهكذا اتسعت هذه المدارس شيئا فشيئا في علم في تاريخ الإسلام، إلى أن نشأ عندنا ما يسمى بالمذاهب الفقهية الأربعة. وكان هناك عدد من المذاهب الفقهية كذلك المتبوعة غير المذاهب الأربعة، مثلا مثل مذهب سفيان الثوري رحمه الله تعالى، أو مذهب إسحاق بن راهوي أو راهوية، ومذهب مثلا الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، مذهب الليث بن سعد رحمه الله تعالى. هؤلاء كان عندهم طلاب ويدرسون، لكن ربما استمرت مذاهبهم بعدهم مثلا 100 سنة أو 200 سنة ثم انقطعت. هناك مذهب الإمام الشيخ بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، كذلك اتبعه ناس، وهكذا. فالشاهد أنه ما هي فكرة المذاهب الفقهية أو المدارس الفقهية؟ الإنسان قد يقول ما هي المذاهب الفقهية، ما هي المذاهب الفقهية؟ هي نقول نوع من الاتجاه، اتجاه أو مدرسة لإمام أو عالم ومعه مثلا تلامذة تحدثوا في الفقه واجتهدوا في أحكامه، وهذه المدرسة انطبعت بطابع معين. يعني أنا أضرب لكم مثال اليوم مثلا في الفقه المعاصر، اليوم مثلا عندنا الشيخ ابن عثيمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه في جناته، له طريقة في التدريس والفتوى والمذهب، خلاص انطبع فيه، له طريقة المعينة. وتجد أن مثلا عنده مجموعة من الطلبة يدرسون ويدورون في فلك فقه الشيخ وتطبعوا بطريقته في الفتيا والتدريس. مثلا عندنا مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر له ويرحمه ويسكنه في جناته، كذلك عنده طريقته في التدريس والفتيا وعنده مجموعة من الطلبة وهكذا. طيب هل هم متطابقين؟ نقول لا، ما هم متطابقين. طيب هل هم مختلفين تماما؟ لا، ما هم مختلفين تماما، لكن في بينهم اتفاق وفي بينهم بعض الخلافات. فهذه نوع هذه المدارس، مدرسة مثلا الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين، ومدرسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أو مدرسة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا. مدرسة في النظر والاستدلال وطريقة، لها نظر واجتهاد بطريقة معينة ينطبع في الطلبة الذين يدرسونها نفس الفكرة. طيب هل كل أعضاء المدرسة هذه متطابقين؟ لا، ما هم متطابقين. هل تتطابق مثلا آراء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مع آراء شيخه ابن سعدي؟ لا تتطابق آراءهم، في بينهم اختلافات. لكن وش معنى أنه نفس المدرسة؟ معناها إيش؟ طريقة التفكير أو منهجية النظر والاستدلال هي منهجية متقاربة. فنشأ عندنا عدد كبير جدا من مدارس النظر والاستدلال في تاريخ الإسلام، لكن من أعظم هذه المدارس وأهمها مدرستان. المدرسة الأولى مدرسة الإمام الشيخ أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والثاني مدرسة الشيخ الإمام إمام أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه أعظم، يمكن أن نقول أنها أعظم مدرستين نشأت في القرن الثاني من الهجرة. مدرسة الإمام مالك رحمه الله تعالى تفرع عنها، أو يمكن نقول أنه تفرع عنها عدد من الاتجاهات، منها اتجاه الإمام الشافعي أو مدرسة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مجتهد، بدأ في طلب العلم والتفقه، وكان في بداية أمره تلميذ عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. في المقابل مدرسة الشيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذلك كان عنده عدد من الطلبة، ومن أبرزهم وأهمهم القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى، ومن أبرز من درس وتعلم عند القاضي أبي يوسف وأدرك الإمام أبي حنيفة الشيخ الإمام محمد بن الحسن الشيباني. فمحمد بن الحسن الشيباني حنفي، والشيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان مالكيا، درس وتفقه عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. صار بين الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن صار بينهم عدد من المناظرات والمدارسات والمناقشات الفقهية التي تمخضت من كل إنسان إيش استفاد من الشخص الآخر في طريقة نظره وتفكيره وظهور الأدلة له. فصار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نشأ بمدرسة جديدة وهي كتاب الأم الجديد والرسالة الجديدة، وصار عنده طلاب، وبدأ يستقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك الشيخ محمد الحسن، الإمام محمد الحسن صار له فقه وبدأ يخالف الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف يخالف، فنشأ لهذا تقريبا ولهذا أشبه بالمدرسة أو الاتجاه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك استفاد من الإمام الشافعي، شوف لاحظ كيف استفادت الأئمة بعضهم من بعض. لذلك الأئمة الأربعة بعض الناس يظن أنهم ربما أنهم كانوا في وقت واحد، لا ما كانوا في وقت واحد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما أدرك الإمام مالك، يعني أدركه في الزمن لكن ما أخذ عنه، ما أخذ عنه. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعتزم الرحلة للإمام مالك، ولكن مات الإمام مالك رحمه الله تعالى قبل أن يدركه الإمام أحمد، ولكن كان الإمام أحمد يتمنى الرحلة وأن يأخذ الحديث والفقه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. الشاهد أن الإمام أحمد أدرك الشافعي وأدرك من أخذوا عن مالك. نشأ للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا اللي ذكرنا نحن. لا تظن مثلا أنه مثلا الشيخ ابن عثيمين أنه يتطابق مع شيخ ابن سعدي، لا، في اختلافات طبيعي، هذه الاختلافات في البشر، طريقة تفكير ومنهجية. فالإمام أحمد ليس نسخة عن الإمام الشافعي، لا، في اختلافات. هذه الاختلافات أشبه بأنها صارت إيش مدرسة أو مذهب، وصارت هناك مذهب الإمام أحمد محمد، صار عنده تلامذته وطلابه الذين يعتنون بسؤاله وتدوين آرائه، صارت كأنها مذهب أو مدرسة مستقلة عن مدرسة الإمام الشافعي، ومدرسة الإمام الشافعي صارت كأنها مستقلة عن مدرسة الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الاختلافات ربما التي خالف فيها الشيخ محمد بن الحسن أو الشيخ أبو يوسف ما كانت كبيرة جدا، أو ما كانت أصلية أو منهجية، ما استقلت، أو أن طلابهم دونوا آراءهم ضمن تدوينهم لآراء الإمام أبو حنيفة، فلم تنشأ مذهب مستقل وإنما صارت نفس المذهب. طيب جاء بعد ذلك مثلا ابن المنذر كان له آراءه وكان عنده طلاب، جاء بعد ذلك الشيخ أو قبل ذلك الشيخ أبو جعفر بن جرير الطبري كان له طلابه، قبل هذا وذاك في عصر التابعين الإمام الأوزاعي له طلابه، الليث بن سعد من طلاب الإمام مالك، وكان له مدرسة تقارب مدرسة الإمام الشافعي في التدريس والآراء وكذا، لكن كتب الله سبحانه وتعالى مدرسة الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك بالانتشار والقبول أكثر مما كتب لمدرسة الليث بن سعد رحمه الله تعالى، مع أن كلاهما من طلاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا نلاحظ هنا إيش؟ أن هؤلاء المجتهدين الأربعة حظيت آراؤهم بعناية أكثر من غيرهم من العلماء. مو معنى هذا أنه غيرهم من العلماء معناته أنه أضعف منهم، لا، قد يكونوا مثلهم وأقوى منهم، قد يكون أضعف منهم، مو يعني هذا إن شاء الله تعالى قدح في أحد من أئمة الإسلام ولا من علماء الإسلام، لكن اعتنى الناس يسر الله سبحانه وتعالى من العناية بآراء هؤلاء الأئمة الأربعة أكثر من غيرهم. فيه عدد من المدارس يعني صار واعتنى الناس بآرائهم ومذاهبهم وفتاواهم. على مر التاريخ تنشأ مدارس اجتهادية، ومن أهمها في القرن الثامن الهجري مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وغفر له، وهي من أهم مدارس الفقه وأعظمها تجديدا واجتهادا. جاءت هذه المدرسة بعد فتور فقهي وفتور اجتهادي، فصارت هذه المدرسة مجددة للاجتهاد ومجددة للنظر في الدليل. كذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى من تلامذة الشيخ ابن تيمية، وهو تقريبا يدور في فلك ومدرسة الشيخ ابن تيمية، وإن كان له مخالفات للشيخ رحمه الله تعالى. وهكذا. طبعا من المهم أن ننبه أنه في زماننا هذا المستجدات الفقهية والأشياء المستجدة الفقهية والمعاملات الفقهية الجديدة تتطلب من طلبة العلم العناية بالفقه، وتتطلب منهم الاجتهاد الشرعي، والحاجة إلى الاجتهاد الشرعي اليوم يمكنها أعظم من الحاجة إلى الاجتهاد في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن. لماذا؟ لكثرة النوازل المعاصرة والمستجدات المعاصرة تطلب اجتهاد فقهي، طلب اجتهاد في النظر. يعني أنا أضرب لكم مثل حياة الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم، يمكن إلى قرابة قبل 100 سنة، شوفوا هذه كم، 1300 سنة، حياة الناس ربما أنها كانت إيش؟ متشابهة ومتقاربة. واضح الكلام هذا ولا لا؟ يعني ربما بعضكم يعني لو يسأل جدا من أجداده عمر في السن ويسأل عن طبيعة الحياة وعن طريقة الحياة وكذا، يجد أنها مقاربة للناس، حياة الناس قبل 700 سنة و900 سنة و1000 سنة، حياتهم متقاربة، حياة بسيطة عادية، المستجدات فيها قليلة جدا. لكن في واقع الأمر حقيقة في 60 سنة أو 70 سنة هذه صارت المستجدات ما هو بالسنة وإنما باليوم ولا باللحظة. خلونا أقرب لكم الصورة. أنتم الآن هنا في جدة، تعرفون جدة القديمة؟ ها؟ البلد القديم هذا، البلد جدة كم عمرها؟ كم سنة؟ آلاف السنين، آلاف السنين عمر جدة. طيب في آلاف السنين هذه كم كان حجم جدة؟ يعني وشو تطورات جدة خلال آلاف السنين؟ طبعا إلى ما قبل 50 سنة أو 60 سنة، وش هي تطورات جدة؟ آلاف السنين هذه أنتجت لنا أن جدة مثلا كيلو في كيلو، اللي محدودة في البلد القديم، باب مكة وباب شريف هذا اللي كانت تحيط بجدة، هذا السور. يعني على آلاف السنين وش هي مدينة جدة؟ هذه البلدة الصغيرة. طيب أبغى أسألكم بعد آلاف السنين هذه كيف جدة بس في 20 سنة ولا 30 سنة الأخيرة هذه؟ التطور نفس وتيرة التطور الأول والتغير الأول ولا مختلفة؟ هذه خلاص جدة القديمة والبلدة القديمة هذه تشكل 1% بس من جدة، مدينة جدة وتوسعها وانتشارها. صار في السنة المخططات اللي تفتتح في جدة مثلا أو التوسع اللي في جدة في كل سنة يعادل جدة القديمة هذه كاملة، صح ولا لا؟ معناته أن التطور والتسارع مختلف ولا لا؟ مختلف. فعلى مدى آلاف السنين التطور كان متقارب، لكن في هذه السنين المتأخرة صار هناك تطور هائل صناعي وطبي واقتصادي وتجاري وإلكتروني وتقني واتصالاتي، تطور هائل جدا قلب حياة الناس، قلب حياة الناس. لو يخرج واحد من قبره كذا مات قبل 200 سنة يقول وش هذه الحياة اللي انتم عايشين هذا الحين، ما يعرف منها شيء، صح ولا لا؟ وش مظاهر التطور هذه؟ أعطوني إياها كذا بسرعة بشكل سريع. ها المجالات، ها ايش التقنية؟ سابقا ما حد يعرف وش كلمة التقنية أصلا، معنى التقنية ما حد يعرف، ما يعرفون لا كهرب ولا اتصالات ولا جوالات ولا أبراج فضائية ولا أبراج هوائية ولا قنوات تلفزيونية ولا كاميرات ولا الميكروفون، ما أي شيء كهرباء أصلا ما في شيء اسمه كهرباء، صح ولا لا؟ ما في. طيب السفر، تسافرون بالإبل ولا بالخيل ولا الآن تسافر من أقصى الأرض إلى الأرض في ساعات بالسيارة والطائرة وكذا، والبريد ونقل البريد، وربما أن هذه المحاضرة الآن تبث ويسمعها ناس على بعد آلاف الكيلومتر، صح ولا لا؟ يمكن أول هذا يمكن ما يحلمون فيه حلم، صح ولا لا؟ هذه يحكى عن عجوز قريب يعني ما هو بعد، أنها لما فتحت التلفاز وشافت رجل أنها تغطت، تقول صح ولا لا؟ موجود. ليش؟ ما كيف هذا موجود هنا؟ ما يدرون الشاشات هذه وش كيف جت. طيب والتطور في البنيان والعمران، الناس أول كانوا يبنون باللبن والطين، يعني أعلى برج زمان وش هو؟ يعني ثلاثة أدوار ولا أربعة أدوار، هذا اللي يعني أعلى شيء. ليش؟ لأن هذا الذي يصل إليه الطين. والآن صارت الأبراج بال يعني مئات الأمتار، وصار فيه برج كيلو وفيه ميل وبعدها يزيدون، والله ده الله أعلم فين يوصلون. طيب وفي الاتصالات لا شك أنه تطورات هائلة جدا، في الجوانب الطبية كذلك تطورات هائلة جدا. يعني يمكن الأول واحد يعني بس يعني من حمى كذا خفيفة يمرض ويموت ما يدرون ايش فيه، الآن صار له تشخيص وعلاج وإلى آخره، والأشعة وأنواع الأشعة والعمليات مختلفة كلها، يعني صار هناك يعني حياة طبية. تلقى يعني طالب الطب يعني يدرس 7 سنوات طب ويدرس بعدها 10 سنوات ويدرس كذا، في ماذا؟ في تخصص العين، صح ولا لا؟ إذن تطورات هائلة جدا. طيب في الجوانب المالية والاقتصادية، كان الناس يتداولون الذهب والفضة، الآن صار ريالات وحسابات بنكية وبالإنترنت وبنوك ومصارف وحوالات مالية وأنواع تمويلات مختلفة جدا عن الحياة السابقة. طيب هذا الاختلاف، لذلك حقيقة مو بحنا نبحث عن الاختلاف عن 200 سنة ولا 300 سنة ولا 1000 سنة، ابحث عن الأشياء المتفقة، يمكن ما في شيء متفق، صح ولا لا؟ يمكن الشيء المتفق أنهم يعني فيه زراعة اليوم وفيه زراعة زمان بس، أما الأشياء الباقية فقد اختلفت، يعني مظاهر الحياة اختلافا كبيرا جدا. هذا الاختلاف اللي حصل حقيقة ما حصل بتدرج، كل هذا الاختلاف حصل في 100 سنة الأخيرة بس، هذه الاختلافات كلها حصلت في هذه 100، ما هو بتدرج لا. طيب إذن هذا في الحقيقة يطرح موضوع مهم جدا، وهو الحاجة الماسة للاجتهاد في هذه النوازل الشرعية وبيان حكم الله سبحانه وتعالى فيها. لماذا؟ لأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولأن المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى في كل أحواله وفي كل أزمانه وفي كل أمكنته، إذن لابد من بيان الأحكام الشرعية. ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني نحاول بإذن الله تعالى، وإن كنا لن نستقصي، أنه في أثناء دراستنا لكتاب العمدة، عمدة الفقه واللف في القرن السادس، إن شاء الله تعالى سوف نبين بعض المسائل المعاصرة، مو بالاستقصاء، بالاستقصاء ما بنقدر نخلص، لكن نبين بعض المسائل المعاصرة المرتبطة بهذه المسائل القديمة التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه طريقة نشأة المذاهب والحاجة إلى المذاهب والحاجة للاجتهاد تختلف. طبعا الحاجة للاجتهاد، وهذه قضية مهمة حقيقة، الحاجة للاجتهاد ضعفت في القرن الثالث والرابع والخامس، وهذا طبيعي لأن ما في مستجدات جديدة، وعندنا أئمة كبار وعلماء أفتوا في مسائل، فيسعى الإنسان يقلدهم، والحاجة غير ماسة لإنشاء حديث عن مسائل جديدة. لكن في واقع الأمر اليوم اختلف هذا الجانب، الحاجة ماسة جدا لهذه المستجدات والمسائل. طيب من الأشياء المهمة الحقيقة لطالب الفقه، يعني لعلنا نأخذ كذا خمس دقائق أو عشر دقائق ونختم الدرس إن شاء الله تعالى اليوم، لن يكون عندنا اليوم إلا فترة واحدة، لن نأخذ فترتين، نخلي إن شاء الله من بكرة مثلا القراءات نأخذ فترتين. في الدرس الفقهي حقيقة الإنسان ينبغي له أن يدرس العلم والفقه بتوازن. الإيغال والغلو في التقليد للعلماء السابقين أو المذهب من المذاهب، واحد يقول خلاص أنا سوف أدرس المذهب الحنبلي ولن أخرج عنه تماما، واحد يقول سوف أدرس المذهب الشافعي ولن أخرج عنه تماما، هذا في واقع الأمر سوف يجعل طالب العلم منبت عن الاجتهاد المعاصر والمسائل المعاصرة ولا يعرفها ولا يستفيد من اتساع الشريعة وعلومها. طيب في المقابل الطرف الثاني جاء واحد قال أنا أبغى أجتهد اجتهاد شرعي وأفتي بالأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. طيب تقول يا أخي كتب الفقهاء؟ قال لا، هم يقول أنا مثل الإمام أحمد، خلاص أنا فقيه ما شاء الله، حسب نفسه فقيه مثل الإمام أحمد، يقول خلاص أنا بجتهد وما عليه في الفقهاء هذولي. نقول إيش؟ كلا طرفي قصد الأمور ذميم. كون الإنسان يقول والله لا يا أخي أنا بجتهد من الكتاب والسنة ويشوف نفسه أنه مثل الإمام أحمد ولا مثل الإمام الشافعي، فهذا إيش؟ نقص. نقول تعال أخطأت يا أخي. ولا جاء واحد قال لا يمكن أني أخرج شعرة عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نقول إيش؟ أخطأت. التوسط دائما يا إخواني خير وحسن، والتطرفات هذه اللي من هنا ومن هنا شذوذات. الإنسان لا يستطيع أن يعيش وفقا لمذهب لا يخرج عنه ولن يكون مجتهدا مثل هؤلاء الأئمة، لا. طيب كيف الإنسان يعمل؟ ما هي الطريقة الصحيحة من حيث الاجتهاد والتقليد؟ وش رأيكم؟ نقول الإنسان يتدرج، لابد أن يكون عند الإنسان هدف، وهو أن سلمه ومساره العلمي الفقهي لابد أن يكون مؤديا إلى غاية الاجتهاد في الكتاب والسنة، لأنه قطعا عند كل عاقل، ما هو عند علماء الشريعة، عند كل عاقل أن الاجتهاد خير من التقليد، هذا في الشريعة وفي الفقه وفي الكيمياء وفي الفيزياء وفي الرياضيات وفي الطب، الاجتهاد خير من التقليد. الإنسان يكتشف المعارف الجديدة ويستنبط العلوم من مصادرها الأصلية وبأدلة الأصلية، هذا قطعا هذا هذا هذا, هذا العلم. والتقليد كون الإنسان يقلد أمره شخص آخر ويقلده هذا نقص. طيب بما أن هذا عندنا هو الهدف، لابد أن يكون المنهج العلمي الفقهي الذي يسلكه الإنسان يقود إلى هذا الهدف. فإذا جاء واحد قال تعال يا أخي ادرس الكتاب الأول هذا ولا تخرج عنه في آرائه، قلت طيب يلا جزاك الله خير. طيب الكتاب الثاني، قال ادرس الكتاب الثاني هذا ولا تخرج عنه في آرائه في المذهب، طيب قلت جزاك الله خير. طيب والكتاب الثالث، قال ادرس الكتاب الثالث هذا ولا تخرج عنه في آرائه، طيب جزاك الله خير. والرابع، طيب متى الإنسان يتدرج ويترقى؟ لاحظتم هنا في مشكلة. إذا نقول إن هذا المنهج العلمي الذي بني بهذه الطريقة ما يوصل للغاية التي نريدها. طيب جاء واحد قال يا أخي تعال في المقابل كيف تدرس الفقه؟ قال اقرأ القرآن وقرأ الحديث واستنبط أنت من عندك وأعطي الأحكام الشرعية. تقول طيب يا أخي بتعطي أحكام غلط يا أخي. إذا لابد الإنسان أن يتوازن فيدرس كتب الفقه ومتون الفقه ويترقى، يبدأ في البداية يتعلم، ما هو بيفتي في البداية. بعض الناس يدرس إذا درس الفقه سنة سنتين صار شيخ الإسلام، صار مفتي ما شاء الله، لا. وبعض الناس أصلا مفتي من قبل لا يدرس أصلا، يبحث في الانترنت وافتى. فالمنبغي لطالب العلم أن يدرس وفي بدء أمره يبدأ يتعلم الأدلة، يبدأ يتعلم طريقة الاستدلال، كيف الحكم هذا بني، ما هو الدليل الذي بني عليه، كيف استنبط منه. طيب بعد ذلك يبدأ ينتقد يقول لا هذا الدليل. طيب هل هذا الاستدلال صحيح؟ ما يشكل على هذا الاستدلال انه كذا؟ ما يشكل على الامر الفلاني؟ صح ولا لا؟ ثم يبدا يؤسس استنباط ويقول ان هذا الاستنباط مثلا يبدا يقارن بين الائمه ويرجح بينهم، يقول والله لا استنباط الامام هذا اقرب. لاحظ انه تنمو ملكه الاجتهاد. بعد ذلك يجي يقول والله هذه المساله الجديده التي نزلت الاقرب فيها وفي حكم الله سبحانه وتعالى فيها انها كذا كذا كذا كذا بناء على، شوف لاحظ كيف افتى في المساله الجديده والنازله الجديده التي لم يتكلم فيها احد قبله، كيف بالتدرج تعلم شيئا فشيئا، استنبط شيئا فشيئا، وترقى في العلم شيئا فشيئا الى ان وصل لها. طبعا الاجتهاد هذه المرحله هذا مهم يا اخوان الكرام، ترى ما هو زر تضغط مثل اللمبه صار مجتهد وطفيت اللمبه ما هو مجتهد، لا اجتهاد هذا معنى ايش؟ تدرجي. فانت في اول كتاب تدرسه يكون مستوى مثلا، خلونا نقرب الصوره، يكون مستوى التقليد عندك 90% ومستوى النقد وهذا 10%، في الكتاب الثاني يكون ايش؟ مستوى التقليد عندك كم؟ 80 ولا 70، ويصير عندك مستوى النقد والاستنباط 20 ولا 30، في الكتاب الثالث تكون مثلا 60-40 ولا 50-50، وهكذا شيئا فشيئا تنمو عندك الملكة شيئا فشيئا. ما في شيء اسمه تقول والله يا أخي لا ادرس الكتاب هذا، صفر اجتهاد عندك، صفر اجتهاد عندك يعني كأنك ما تفهم قاعد تحفظ غلط. لازم انك تفهم ولازم انك تنقد ولازم انك تتعلم وتدرس شيئا فشيئا وتترقى في هذا العلم شيئا فشيئا. لاحظتم يا اخواني الكرام؟ لذلك الاجتهاد حقيقة اليوم ضرورة معاصرة وهدف شرعي مطلوب، ولكن ينبغي الوصول إليه بتدرج صحيح وسليم. إذا الإنسان وصل إليه بتدرج صحيح وسليم كانت أحكامه الشرعية وفتاواه الشرعية فتاوى صحيحة وسليمة ومنضبطة. للأسف اليوم إخواني الكرام أنه في بعض المسائل المعاصرة في فتاوى شاطحة ذات اليمين وذات الشمال. ليش؟ لأنه إما أنه يعني مقلد لا يخرج عن المذهب فجاءت المسائل هذه فما أحسن التعامل فيها فصار فتاوى ذات اليمين وذات الشمال، وإما لأنه اجتهد من بدري من أول يوم ولا درس المذاهب ولا الفقه وصار فتاوى ذات اليمين وذات الشمال. والناس في الأخير لا بد أن يكون لهم عمل يعملون به في هذه المسائل المستجدة المعاصرة التي ليست موجودة في كتب الأسبقين المتقدمين. هذه مو لازم، هذه ضرورة أصلا، هذه الناس عايشين عليها. تكلمت فيها أنت ولا ما تكلمت؟ عايشين عليها موجودة في حياة الناس. فلذلك هذا في الحقيقة يقودنا إلى أهمية التدرج الفقهي. ودائما يا إخوان الكرام حقيقة مما دائما أعترض به على إخواني الذين ربما سلك بعضهم طريقة التقليد والتمذهب التام وربما سلك بعضهم طريقة الاجتهاد من البداية وترك كتب المذاهب الفقهية، حقيقة أعترض عليهم دائما وأقول إن التدرج سنة كونية وفطرية وشرعية. أنت لو تروح للطبيب اليوم يدرس الطب، إذا ما أضاف للطب واجتهد فيه وبس قاعد يقلد ما منه فائدة. طيب وإذا قال تعال أنا بجتهد فيه ومن أول يوم درس الطب يسوي عملية قلب مفتوح، تقول الله يكفينا شرك بس بتقتل الآدمي هذا اللي يصلح له عملية قلب مفتوح، صح ولا لا؟ التدرج، فتلقاه يتدرج في تعلم الطب، تلقى الإنسان يتدرج في التجارة، يبدأ بدكان صغير ويصبح عنده تجارات كبيرة. الإنسان يتدرج في العمل، يتدرج في النجارة وفي الحدادة، كلها يتدرج الإنسان فيه. وكذلك يتدرج في التفقه، لا بد أن يكون الإنسان تدرج، تدرج في التفقه في ملكات الاجتهاد والاستنباط وغيره. أسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني الكرام أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. إن أذنتم لي نختم بس فقط بكتاب العمدة. كتاب العمدة هذا للشيخ الإمام الموفق بن قدامة. الشيخ الإمام الموفق بن قدامة من أبرز أئمة الإسلام الذين يعدون من أعلام الفقه، بل كان يقال عن الموفق رحمه الله تعالى ما دخل الشام بعد الأوزاعي رحمه الله تعالى أفقه من الموفق إلى زمانه رحمه الله تعالى. كان يقال هذا في حياة الموفق من قدامه، أنه ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق رحمه الله تعالى. فكان رجل فقيه، وكان هذا الشخص مؤمن بمبدأ التدرج. كيف مسوي في التدرج؟ ألف كتاب عمدة الفقه، هذا كتابنا، قال هذا يبدأ به طالب الفقه. ثم ألف كتاب المقنع، قال هذا المرحلة الثانية. ثم ألف كتاب ثالث اسمه الكافي، قال هذا المرحلة الثالثة. ثم ألف كتاب رابع المغني، قال هذا المرحلة الرابعة. تدرج، يزيد طالب العلم شوي شوي. يعني هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى كان وزارة التربية والتعليم لوحده، ألف هذه الكتب والمناهج الفقهية، ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. فألف هذه الكتب الفقهية عشان يتدرج فيها طالب العلم. أول مرحلة من المراحل اللي كتبها الموفق رحمه الله تعالى لطالب العلم كتاب العمدة، هذا اللي عندنا، فهذا مناسب. الأمر الثاني الذي أنبه إليه هو أن سوف نستعرض إن شاء الله العمدة هذه إن شاء الله في أقل من شهر. فلا يتصور واحد أنه والله أنه هذا الكتاب سوف يكون، أو أن الدرس هذا في هذه المدة أنه سوف يكون تأصيلي، وأنه سوف يكون مفتيا بعده، وأنه سوف، لا، الدرس في فترة قصيرة، الكتاب هذا مبارك طيب، في هذه الفترة القصيرة احنا سوف نستعرض ونمر عليه مرور مناسب للمدة التي جعل لها هذا الكتاب. نستعرض أهم المسائل وأهم الآراء المصنف رحمه الله تعالى، إذا صار فيها بعض المرات يعني لن نخالف المصنف كثيرا، لكن بعض المسائل المهمة ربما ننبه إلى أن المصنف رحمه الله تعالى يعني تبنى رأي وكان غيره أرجح منه أو أقوى منه، نبين يعني بشيء قليل، يعني ما هو في كل موطن بما يناسب حقيقة أنه الدرس. قد يقول قائل وش فائدة الدرس هذا، الإنسان ما بيصير فقيه في شهر. نقول صحيح ما يصير فقيه في شهر، لكن من كان قد درس الفقه فهذا الكتاب دراستنا هذه أشبه بالمراجعة، يعني كأنه يلم الفقه مرة ثانية. والذي باقي ما درس الفقه يصير هذا الكتاب إيش؟ يعطيه تمهيد ونظرة إجمالية إن شاء الله تعالى فيما بعد يدرس بالتفصيل أبواب الفقه. ولا هذه الدراسة في الشهر هذا ما يعني ما بنخرج فقهاء ولا مفتين، لا، ولكن احنا سوف نعطي. وحقيقة طالب العلم هذه تنبيه مهم في فقه وفي غيره من العلوم، أن طالب العلم من المهم عنده أن يتعرف على النظرة الإجمالية للعلم، كما من المهم أن يدرس الدراسة التفصيلية للعلم. أحيانا الدراسة التفصيلية للعلم كل مسألة من المسائل والخلاف والأدلة وكذا تغيبك عن النظرة الإجمالية. النظرة الإجمالية هذه كيف تحصل عليها؟ تحصل عليها بالمرور على المتن كاملا في أسبوع ولا أسبوعين ولا يوم ولا يومين، خلاص. أحيانا تحصل النظرة الإجمالية هذه بالنظر في الفهرس، تكون نظرة إجمالية على الكتاب، هذا مهم. فإحنا إن شاء الله تعالى دراستنا هذه بتكون نظرة إجمالية على الكتاب مع شيء من التفصيل المناسب للشهر هذا بإذن الله تعالى. ما بيكون عندنا تفصيل يعني طويل، يعني لأنه ما في وقت أصلا بإذن الله تعالى. فإحنا ماشيين بإذن الله تعالى على هذه المنهجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ الموفق بن قدامة، وأن يجزي خيرا كل من عد لهذه الدورة وكل من حضر وكل من استمع لها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدروس وبهذه الدورة العلمية، أن ينفع بها قائلها وسامعها وحاضرها، وأن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.